إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس عنوانه حكم المقلدة لأهل الأهواء، حكم المقلدة لأهل الأهواء عند عدم ظهور الحق والحجة. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وقسم لابس ما عليه أهل عصره من عبادة غير الله والتحريم والتحليل بالرأي، ووافقهم في اعتقاد ما اعتقدوه من الباطل، فهؤلاء نص العلماء على أنهم غير معذورين. بارك الله فيك. أول هذه المسألة يبدأ من قول المصنف في الصفحة التي قبلها: وإن لم يكن هناك منتصبون إلى هذا المقلد الخامل بين الناس. والمصنف يريد أن يدرس في هذا الموضع حكم كثير من العوام والمقلدة الذين يتابعون أهل الأهواء والانحراف عن الشريعة، وظاهرهم أنهم جهال غير عارفين بالحق. فما حكم هؤلاء؟ هل حكمهم حكم أئمتهم ممن اخترع لهم الأهواء والبدع؟ والمثال الآخر الذي يمكن المقايسة عليه: المقلدة من أتباع الكفار الذين يتبعون أئمة الكفر، سواء كان ذلك قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو كان ذلك بعد بعثته في الأحوال التي فيها فترات. ومعنى فترات أي فترة من العلم، أي انقطاع بحيث لا يظهر فيه الحق من الباطل، ولم يكن هناك من يقوم بالحجة من أهل السنة. وأوضح المثال في ذلك ما كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه يمكن أن تقيس ما يشابهه. فقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس على ما كان عليه أهل الجاهلية، ثم إن أهل الجاهلية ينقسمون إلى قسمين: قسم هم المقدمون في الناس وهم أئمة الكفر والضلال، وقسم آخر وهم العوام والمقلدة يتبعون أولئك. وجملة هؤلاء يطلق عليهم اسم أهل الجاهلية، وهم الذين كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ويسميهم العلماء أهل الفترة. ومعنى أهل الفترة أي أنهم كانوا على حين فترة من الرسل، أي لم يكن هناك نبي ولا رسول. لقد كان في تلك الفترة آثار من آثار الأنبياء، من آثار نبينا إبراهيم عليه السلام، ولكن هذه الآثار لم تكن ظاهرة ولم تكن كاملة. وإلا فإن عند العرب نوع من التعبد، ولذلك كانوا يحجون لكن على غير ملة إبراهيم، وكانوا يمارسون بعض عباداتهم ويخلطونها بالشرك، فلم يكن هناك دين ظاهر يقوم به نبي مرسل من عند الله عز وجل، وإنما كان الناس على حين فترة، أي على حين انقطاع من العلم. فبعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجدد ملة إبراهيم ويدعو لما كان يدعو إليه إخوانه من المرسلين من قبل عليهم السلام. فهؤلاء قبل ظهور النبي عليه الصلاة والسلام ما حكمهم؟ هل يعتبرون قد قامت عليهم الحجة فيؤاخذون ويعذبون، أم أن الحجة لم تقم عليهم فينظر في حكمهم؟ أما المسألة التي اتفق عليها أهل العلم وهي أنهم لا يخرجون عن وصف الكفر، إذ لا يكون الإنسان مسلما إلا باتباع الإسلام فهم كفار. هذه مسألة. المسألة الثانية النظر في حكمهم، هل يعذبون قبل قيام الحجة أم لا، ومتى تقوم عليهم الحجة. وإذا نظرت إلى هذه المسألة فإنه عند قيام الحجة يصبح هؤلاء في حكم الدنيا كفار متوعدون بالعذاب والخلود في النار يوم القيامة، لأنهم لا يخلو أمرهم من حالين: عند ظهور الحجة وظهور الحجة الرسالية وبعثة الرسول، إما أن يتبعوه وإما أن يعرضوا عنه، فإن اتبعوه فهم أهل النجاة وأهل الإسلام، وإن لم يتبعوه فهم أهل الكفر وهم معذبون حينئذ لأنه قد قامت عليهم الحجة الرسالية. بقي أي قسم؟ بقي حالهم قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا بعث الرسول وقامت الحجة فإما متبعون له وإما معرضون عنه، فالمتبعون هم أهل النجاة والإسلام يعني أسلموا من الكفار الذين أسلموا، والمعرضون عنه هم أهل العذاب والخلود في النار والعياذ بالله. قبل بعثة الرسول هم كفار، إلا أن العلماء نظروا فيهم هل هم معذبون في الآخرة أم يحتاجون إلى إقامة حجة. والسؤال هنا إذا لم تقم الحجة عليهم في الدنيا فمتى تقوم عليهم الحجة، هل هناك حجة يعرضون عليها في الآخرة أم لا. سيأتي معكم أن الأدلة الصريحة في السنة تدل على أنهم يمتحنون يوم القيامة. لاحظوا هذه المسألة حتى تتابعون الدرس في كلام المصنف هنا. وهذه مسألة كما يظهر لكم من مسائل الغيب، إذ أنه لا يعرف حكمها إلا بدليل، لا يعرف حكمها إلا بدليل شرعي. وقد قام الدليل الشرعي كما سنعرضه عليكم هنا أن هناك موقف يمتحن فيه من لم تبلغه الحجة الرسالية في الدنيا. فأهل الفترة الذين ماتوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هناك موقف يوم القيامة يعرض عليهم الحق، فمن أجاب كان في حكم أهل الإسلام فيدخل الجنة، ومن لم يجب كان في حكم الكفار فيدخل النار. أما كيف يكون هذا الموقف هذا علمه عند الله، ولكن يصنع لهم موقف بحيث يختبرون فيه كحال أهل الدنيا، فإن استجابوا لحقوا بأهل الإسلام ودخلوا الجنة، وإن لم يستجيبوا لحقوا بأهل الكفر ودخلوا النار. هذا بالنسبة للكفار الذين لم تبلغهم الحجة الرسالية. بقي مسألة هنا وهي مهمة عند المصنف، كيف يقيس من كان بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يقيس من كان بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام على من كان قبل بعثته. والسؤال هو هل بعد بعثة النبي يكون هناك فترة من الفترات ويكون هناك انقطاع من العلم أم لا؟ ما الجواب؟ يكون أي نعم، من لم تبلغه الحجة الرسالية فهو يعتبر في حكم أهل الفترة. بمعنى لو أن إنسان مثلا في منطقة لم يعلم فيها بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يعلم أن هناك دين وإسلام وأن هناك رسول اسمه محمد بن عبد الله، فلا شك أنه في حكم أهل الفترة. ولذلك يقع بعد النبي عليه الصلاة والسلام فترات، والفرق بين الجاهلية قبل النبي عليه الصلاة والسلام ووجود جاهليات في الأرض بعد النبي عليه الصلاة والسلام، الفرق أن الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت عامة مطبقة بالأرض، كانت عامة مطبقة بالأرض، لما ورد في حديث عياض بن حمار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض عجمهم وعربهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا بقايا من أهل الكتاب على استثناء، واستثناء قليل جدا، وبقايا أفراد مبثوثون في الأرض هم على الحق. لكن هذا لا ينافي أن الجاهلية كانت مطبقة على الأرض كلها قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الجاهليات بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فليس بالضرورة أن تكون مطبقة على الأرض، وإنما تكون في حال دون حال وفي فترات معينة وفي وقت دون وقت، ولا تكون عامة بحيث ينعدم الإسلام بالكلية ويذهب الحق من الأرض بالكلية، هذا لا يكون. والدليل عليها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لاحظتم الآن الفرق بين ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان بعده. فإذا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يتصور انقطاع الحجة وعدم ظهورها في بعض الأزمان وفي بعض الأماكن. ومن هنا نشأ عند المصنف هذا البحث، وهو أتباع أهل الأهواء ومثله أتباع الأمم الكافرة وأئمة الكفر. هؤلاء الذين يتبعون أهل الأهواء ينقسمون إلى قسمين: إما عالمون بالحجة وإما غير عالمين بها. ويظهر هذا التقسيم من الناحية العملية، أي أن يكون هناك أهل سنة ظاهرون بالحق أو لا يكون. فإن كان عندهم قائم لله بحجة في أمر السنة فهنا يعتبرون غير معذورين. لماذا؟ لأن حكمهم حكم الكفار لما ظهر فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. هل يكونوا معذورين أو لا؟ لا يكونون معذورين، لأنهم إما أن يتبعوا الرسول فهم أهل نجاة، وإما أن يعرضوا عنه فهم أهل العذاب. لاحظ، وهذا إذا كان ظاهر أحد فيهم بالسنة إما أن يتبعوه وإما أن يعرضوا عنه. فإن أعرضوا فإن اتبعوه فهم أهل سنة، وإن أعرضوا عنه فهم متعرضون للعقوبة. لاحظ الآن المقلدة من أهل الأهواء، إن ظهر فيهم أهل السنة وظهر فيهم عالم بالسنة فلا يخلو حالهم من أمرين: إما أن يتبعوه ويتركوا مشايخ الضلال والطرق وغيرها فهم أهل اتباع للسنة، وإما أن يعرضوا عن أهل السنة ويبقوا مع مشايخهم على الضلالات فهم معرضون للعذاب. لاحظتم الآن السبب الذي ربط المصنف هنا بين أهل الفترة ومن بعدهم من أتباع أهل الأهواء. لعل هذه المقدمة تساعدكم على معرفة مقصود المصنف فيما عرضه في كتابه رحمه الله. اقرأ من قوله: وإن لم يكن هناك منتصبون إلى هذا المقلد الخامل. وإن لم يكن هناك منتصبون إلى هذا المقلد الخامل بين الناس، مع أنه قد نصب نفسه منصب المستحقين ففي تأثيمه نظر، ويحتمل أن يقال فيه إنه آثم. ونظيره مسألة أهل الفترات العاملين تبعا لآبائهم واستقامة لما عليه أهل عصرهم من عبادة غير الله وما أشبه ذلك لأن العلماء يقولون في حكمهم إنهم على قسمين. إذن الآن المصنف سيربط المقلدة من أتباع أهل الأهواء ومثله المقلدة من أتباع الكفار في جميع العصور، سيربط هؤلاء بمن؟ يربطهم بمن؟ بأهل الفترة. فعندك مسألة مهمة هي وهي حكم أهل الفترة، لأنه سينبني الحكم في المقلدة من أهل الأهواء على الحكم في أهل الفترة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. إنهم على قسمين: قسم غابت عليه الشريعة ولم يدري ما يتقرب به إلى الله تعالى، فوقف عن العمل بكل ما يتوهمه العقل أنه تقرب إلى الله، ورأى ما أهل عصره عاملون به مما ليس لهم فيه مستند إلا استحسانهم، فلم يستفزه ذلك عن الوقوف عنه. وهؤلاء هم الداخلون حقيقة تحت عموم الآية الكريمة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقسم لابس ما عليه أهل عصره من عبادة غير الله والتحريم والتحليل بالرأي، ووافقهم في اعتقاد ما اعتقدوه من الباطل، فهؤلاء نص العلماء على أنهم غير معذورين، مشاركون لأهل عصر في المؤاخدة، لأنهم وافقوهم في العمل والموالاة والمعاداة على تلك الشرعة فصاروا من أهلها، فكذلك ما نحن في الكلام عليه، إذ لا فرق بينهما. ومن العلماء من يطلق العبارة ويقول: كيفما كان لا يعذب أحد إلا بعد الرسل وعدم القبول منهم. طيب، المصنف الآن الإمام الشاطبي رحمه الله ذكر أن أهل الفترة على قسمين: قسم على ما هو من عامة الخلق يتابع الكفار على ما هم عليه ويوالي على ذلك ويبعد، وقسم تقرب إلى الله بأمور ورأى ما أهل عصره عاملون به مما ليس لهم فيه مستند إلا استحسانهم فكأنه كره ذلك. هذا التقسيم وارد في الآية تحتمله الآية أو لا؟ أنتم الآن لاحظتم الآن تقسيم المصنف، قسمهم إلى كم قسم؟ أهل الفترة إلى قسمين، القسم الثاني انجر لكل ما يعملون، والقسم الثاني تحفظ في بعض الأمور. هذه شرح بعبارة مبسطة، يعني الكفار قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام مع أحوال الجاهلية قسم تابع في بعض الأمور وتخوف وتحفظ في بعض الأمور ما تابع عليه، وقسم انجر على جميع الأمور يوالي ويعادي عليها لا ينضبط بشيء. لاحظتم الآن تقسيم المصنف؟ السؤال، هل هذا التقسيم موجود في الآية؟ هل تدل الآية عليه؟ من أين هذا التقسيم؟ ارفع صوتك. كيف تدل عليه؟ أي؟ الآية كما ذكرت بارك الله فيك، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي ما كنا معذبين أحدا. طيب، ويدخل في هذا العموم الكفار، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى للغاية، أي يتوقف العذاب حتى تتحقق هذه النتيجة وهي بعثة الرسول. فإذا بعث الرسول كان الناس معه على أحد أمرين، إما متبع فهو من أهل النجاة، وإما معرض فهو من أهل العذاب، عذب لأنه بعث الرسول فلم يستجب. فهل تقسيم المصنف، أعيد السؤال مرة أخرى، أنت ما أجبت طبعا، هل تقسيم المصنف موجود في الآية أم لا؟ زميلكم يقول التقسيم المصنف غير موجود في الآية. ماذا؟ ليس موجود في الآية. الآية قالت كما قال الله عز وجل، وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، ما قالوا ما كنا معذبين من تابع على كل شيء أو من تحفظ في شيء دون شيء. الآية ما ورد في هذا التقسيم، لاحظتم؟ فمن أين أتى هذا التقسيم؟ ما هي؟ ما هي الأحاديث؟ بارك الله فيك. طيب، تعرف الأدلة اللي بنوا عليها المصنف؟ طيب، هذا الكلام نحن نتكلم في الدنيا، الآن لا نتكلم يوم القيامة، الكلام في الدنيا. هل في الآية هنا، وطبعا والكلام أيضا في الآخرة، هل يعذب في الآخرة الكفار قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بدون قيام حجة؟ لأن القسم الثاني، القسم الثاني الذي يقول لا بأس ما عليه عصره، ما عليه أهل عصره من عبادة الله والتحريم، هم كفار ولا لا؟ ماذا قال عنهم؟ قال إنهم غير معذورين. هل هذا يتناسب مع سياق الآية؟ القسم الثاني ها، ما يتناسب مع سياق الآية، لأن الآية عامة في الكفار، سواء الذي هذا كافر وهذا كافر، القسمين الأول، القسم الأول من الكفار ولا لا؟ والقسم الثاني من الكفار، هذا تابع في أشياء وترك في أشياء، والثاني تابع في كل شيء. وصف الكفر فيهم واحد كذا ولا لا؟ والآية عامة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا التقسيم يشبهه تقسيم ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين. من يعرف هذا؟ ولذلك تراجعون بعد هذا الدرس كلام ابن القيم في طريق الهجرتين وباب السعادتين، فإنه ذكر الحكم، حكم أهل الفترة، من صفحة 652 إلى 662. ابن القيم ذكر أن أهل الفترة، وقس على ذلك من ماثلهم، إما أن يكون طالب للحق باحث عنه لم يجد، من أين يجدوا؟ إلا إذا استثنيت الحنفاء الذين بقي معهم شيء في الجاهلية الأولى، بقي عند بعض الحنفاء، بقي عندهم التوحيد يحفظونه ويحافظون على كثير منه، لكن لم يكن الأمر ظاهرا، لأن من رحمة الله إن لم يكن الأمر ظاهرا وبين فأنه لا يرتبط به، لا ترتبط به المؤاخذة. فهؤلاء أعداد، الحنفاء في الجاهلية أعداد كما تعرفون، وأعداد محدودة، وابن القيم ذكر أنهم أيضا لا يخلو حالهم من أمرين، إما أن يكون الواحد منهم طالب للحق باحث عنه فلم يجده ولكنه طلبه، فهذا غير مؤاخذ، وإما أنه حاول وإما أنه أعرض ولم يطلب شيئا، يقول ما أنا عليه هو الصواب ولا أريد أن أبحث عن شيء. ثم قال الأول باحث عن الحق لم يجده، لاحظتم، والثاني معرض عن البحث ولو بحث عنه لم يجده، لاحظتم الآن؟ وش الفرق إذن بين القسمين؟ تفضل. يعني أحدهم بحث والآخر لم يبحث، طيب، والذي يسوي والأمر الذي استوى فيه أصحاب هذين القسمين عدم وجود البحث، الذي يبحث والذي لم يبحث لن يجده، لأن ما في رسول، من أين يأتي؟ ولذلك قالت المعتزلة أنه يجب عليهم البحث بالعقل، والبحث بالعقل وحده لا يكفي، لا بد من بعثة رسول، وهذا من رحمة الله بالعالمين، لا بد من بعثة رسول يعلم الناس الحق. فهذا التقسيم أيضا قال الأمر فيه عند ابن القيم أن كلاهما معذور، يعني قال إن الذي بحث فلم يجد معذور والذي لم يبحث معرض، ثم شدد عليه، ثم في الأخير قال وكلهم يدخلون تحت قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا هو الصحيح، والله أعلم، أن الحكم في أهل الفترة أنهم لم يجدوا رسول ولم تبلغهم حجة، وهم كفار لم تبلغهم الحجة، داخلون تحت قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا الذي سيعود له المصنف بعد ذلك. لكن التقسيم الذي عنده إما أن يكون من باب البيان أو إنه رأي خاص له، وإن كان سيعود مرة أخرى ويقول ومن العلماء من يطلق العبارة ويقول كيفما كان، ها إيش عندك، كيفما كان لا يعذب أحد إلا بعد الرسل وعدم القبول منهم. ولاحظوا هنا قوله ومن العلماء، مع أنه قال في الأول ماذا؟ نص العلماء وقال لأن العلماء، لاحظ، فكان الأولى به أن يقول لأن بعض العلماء، والخلاف وارد في أهل الفترة، لكن العمل بعموم الآية وبالأحاديث كما سيأتي، قال لأن العلماء يقولون في حكمهم، الأولى أن يقول لأن بعض العلماء، لأن هذه المسألة خلافية والصواب فيها العمل بعموم الآية وما سيأتي معكم من الأحاديث. تفضل. هذا لا مانع منه أن يقال الكفار في النار، لاحظ، يعني هذا ليس فيه تناقض أن يقال مثلا الكفار في النار، وهذا العموم ممكن القول به كما ورد في الأحاديث وكما ورد في القرآن، بل الكفار الكفر وصف دم كذا ولا لا، ومتوعد أصحابه في النار، ولا مانع حينئذ من الاستثناء، فينظر في حكم الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، لأن هذا نص وهذا نص، ليس كذلك، ولا تعارض بينهما، ولا تعارض بينهما. وسيأتي معكم الحديث الصحيح في بيان حكم أهل الفترة، وهو الذي يؤكد أنه لا يعذب أحد إلا بعد الرسل كما ذكر المصنف لما قال ومن العلماء. فالترتيب أن يذكر أن للعلماء خلافا في هذا، ثم يذكر الرأي الأول الذي ارتضاه ورآه، ثم يذكر الرأي الثاني وهو عدم التفريق، وهو عدم التفريق. يدل عليه حديث الأسود بن سريع، وهذه راجعوا كله، راجعوا هذا الأمر في كتاب طريق الهجرتين أيضا وفي كتب المحدثين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، يعني أحمق لا يميز بين الأمور، ورجل هرم خرف بحيث لا يدري ما يقول ولا يفهم ما يلقى إليه، ورجل هرم ورجل مات في فترة، ورجل مات في فترة يعني في فترة لم يبلغه فيها رسول، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول. فيأخذ مواثيقهم لا يطيعنه ويرسل إليهم أن ادخلوا النار، ويرسل إليهم أن ادخلوا النار. قال فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما. ومعنى آخر الحديث أنهم يمتحنون في عرصات القيامة، فيأمرهم الله بأمر، فإن أطاعوا كانوا من أهل الطاعة، وإن عصوا كانوا من أهل المعصية. فيلحقون بأهل الإسلام إذا كانوا من أهل الطاعة يستجابوا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأمر الله عز وجل، والأمر فيهم شديد يليق بانكشاف كثير من الأحوال لهم في الآخرة. والأمر فيهم شديد يأمرهم الله عز وجل بدخول النار، فإن أطاعوه فإن هذه الطاعة تدل على استجابتهم فيلحقون بأهل الإسلام، وإن لم يطيعوه دل ذلك على استحقاقهم للعقوبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. هذا الحديث رواه أحمد والبيهقي وصححه، وابن أبي عاصم في السنة عن أبي هريرة، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وصححه الشيخ الألباني من المعاصرين. وانظر تفصيل هذا القول في طريق الهجرتين وباب السعادتين. وهناك روايات أخرى كثيرة لهذا الحديث كلها تدل على أنهم يمتحنون وتؤخذ عليهم المواثيق ليطيعن الله ربهم، فإن أظهروا الطاعة لحقوا بأهل الإسلام، وإن أظهروا عدم الطاعة والاستجابة لاحقوا بأهل الكفر. وهذا الحديث يجعل الناس في مقدمهم على ربهم لا يخرج حالهم من أمرين: إما أن يكون رجل بلغته الحجة فيكون مسلما ولا يدخل الجنة كما في الحديث إلا نفس مسلمة، وإما رجل لم تبلغه الحجة عفوا وإما رجل بلغته الحجة فلم يقبل طاعة الله عز وجل، فهذا من أهل النار. إما رجل بلغته الحجة فكان مسلما فهذا من أهل الجنة، وإما رجل بلغته الحجة فلم يكن مسلما فهذا من أهل النار. وحال الناس لا يخلو من هذين الأمرين. بقي السؤال وهو من لم تبلغه الحجة أين تبلغه؟ لأنه قطعا هناك قوم في الأرض لم تبلغهم الحجة بيقين، هناك قوم في الأرض لم تبلغهم الحجة أو لم يسمعوا بخبر الرسول كأهل الفترة ومن في حكمهم، لا حقهم الآن. هؤلاء إذا لم تبلغهم في الدنيا أين تبلغهم؟ تبلغهم في عرصات القيامة. ومن لم يذهب إلى هذا القول ويعمل بالحديث فإن الأمور لا تنتظم في يده. كيف لا تنتظم في يده؟ إن قال إن الكفار الذي لم تبلغهم الحجة في النار فإنه يلزمه معارضة قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإن قال في الجنة فإنه يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، كيف يدخل الجنة وهو كافر؟ طيب، وإن قال ليس في الجنة ولا في النار أيضا معارض بأن الناس إما في الجنة وإما في النار. ومن أخذ بالسنة بحديث الأسود بن سريع وغيره من حديث أبي هريرة وفق بين الآيات والأحاديث. أين؟ وهذا إن ثبت قولا هكذا فنظيره في مسألتنا أن يأتي عالم أعلم من ذلك المنتصب يبين السنة من البدعة، فإن راجعه هذا المقلد في أحكام دينه ولم يقتصر على الأول فقد أخذ بالاحتياط الذي هو شأن العقلاء ورجاء السلامة، وإن اقتصر على الأول ظهر عناده لأنه مع هذا الفرض لم يرضى بهذا الطارئ، وإذا لم يرضه كان ذلك لهوى داخله وتعصب جرى في قلبه مجرى الكلب في صاحبه، وهو إذا بلغ هذا المبلغ لم يبعد أن ينتصر لمذهب صاحبه ويحسنه ويستدل عليه بأقصى ما يقدر عليه في عموميته، وحكمه قد تقدم في القسم قبله. فأنت ترى صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى أصحاب أهواء وبدع وقد استندوا إلى آبائهم وعظمائهم فيها وردوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وغطى على قلوبهم رين الهوى حتى التبست عليهم المعجزات بغيرها، كيف صارت شريعته صلى الله عليه وسلم حجة عليهم على الإطلاق والعموم، وصار الميت منهم مسوقا إلى النار على العموم من غير تفرقة بين المعاند صراحا وغيره، وما ذلك إلا لقيام الحجة عليهم بمجرد بعثته وإرساله لهم مبينا للحق الذي خالفوه. فمسألتنا شبيهة بذلك، فمن أخذ بالحزم فقد استبرأ لدينه، ومن تابع الهوى خيف عليه الهلاك، وحسبنا الله. يعني ما هي مسألة المصنفنا التي سيقيسها على مسألة أهل الفترة؟ كرر هذا القول، قال ومسألتنا هنا، ما هي مسألته؟ من يذكر الجواب؟ أيوة، المبتدعة من المقلدة هل يعذرون بادعائهم الجهل أم لا؟ فالمصنف يريد أن يجيب على هذا السؤال، فيقول إن حال هذا المقلد إما أن يكون هناك منتصب بالحجة قائما بالسنة، فلا يخلو أمر هذا المقلد من حالين: إما أن يتبع هذا المنتصب بالسنة الذي معه الأدلة الشرعية ويبين السنة، فهو حينئذ متابع للسنة من أهل النجاة، وإما أن يعرض عنه بالكلية ويبقى مع أهل الأهواء، فهذا معرض للعقوبة. والأول إنما نجا لاتباعه السنة، والثاني عرض للعقوبة لأنه أعرض عن الحجة ولم يسمع لها. لاحظتم الآن؟ بقي إذا لم يجد الحجة ولم يظهر له الحق في ذلك، لم يكن أحد هناك ينتصب بالحق بحيث يعلمه، هذا الذي سيكمل المصنف الكلام عليه. ولذلك الصنف هذا الذي ذكرته هنا قاسه على الكفار لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد كان لهم أئمة يتبعونهم، هؤلاء المقلدة من الكفار، فلما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام فيهم كانوا بين أحد أمرين: إما أن يتبعوه كما صنع الصحابة وغيرهم فهؤلاء أهل النجاة أهل الإسلام، وإما أن يبقوا مع أئمتهم من أهل الجاهلية ويدعوا خبر الرسول ويعرضوا عنه، فهؤلاء من أهل العقوبة. لاحظتم الآن؟ ولذلك لا ينفعهم ادعاء التقليد والجهل بعد ظهور الحجة الرسالية، فكذلك أتباع أهل الأهواء لا ينفعهم عذرهم بعد ظهور السنة. لاحظتم الآن وجه القياس بين الأمرين؟ إيه نعم، اقرأ بارك الله. فصل. ولنزد هذا الموضع شيئا من البيان، فإنه أكيد لأنه تحقيق مناط الكتاب وما احتوى عليه من المسائل، فنقول وبالله التوفيق. هو اهتمام بهذا الموضوع لأنه يريد أن يجيب على شبه كثيرة، لأن تخلية العام والقول بأنه معذور إذا وقع في الأهواء أو الشرك أو غيره هكذا على الإطلاق ليس هذا مذهبا للسلف، والقول بأنه لا يعرف أصلا ولا يمكن أن يدرك ولا يفهم ولم تظهر له الحجة هكذا بإطلاق هذا ليس بصحيح، لأن هناك من ظهرت له الحجة، فإذن ننظر هل اتبع أو لم يتبع، فإن اتبع فهو من أهل النجاة وإن لم يتبع فهو من أهل العقوبة. ثم الذي يدعي الجهل بعد ذلك ننظر في شأنه هل هناك منتصب بالسنة وبالحق أم لا، فإن لم يكن هناك منتصب بالسنة على الإطلاق بحيث أشبه أهل الفترة فنحيله إلى حكم أهل الفترة، فإذا لابد لهذه المسألة من ترتيب، ولذلك الفقهاء أجادوا في ترتيبها بعكس بحوث كثير من المتفقهة في العصر الحاضر في مسألة الجهل، فإنهم أكثروا الكلام وقد يكونوا خلطوا على الناس لأن هذه المسائل فيها تفصيل. فمثلا أصلا عند الفقهاء مدعي الجهل لا يقبل عذره أصلا إلا بدليل، يعني هل كل من ادعى الجهل وأنه مقلد يقبل عذره هكذا ولا لابد من دليل؟ قد يدعي الجهل وليس بصادق، ممكن ولا لا؟ قد يدعي الجهل والعلم ظاهر، ممكن هذا أو لا؟ فما يقبل. مثل القضاء مثلا، الآن إذا جاء إنسان ارتكب كبيرة أو وقع في موجب الحد الشرعي فقال أنا أجهل، هل يصدقون كل من يقول أنا أجهل؟ إذ لو صدقوا كل مدعي للجهل لسقطت العقوبات. ولذلك قال الفقهاء في كتبهم يقبل الجهل ممن يجهل مثله. كيف ممن يجهل مثله؟ ضربوا لذلك أمثلة، مثل الرجل حديث عهد بالإسلام، لو جاء وادعى أنه يجهل هذه المسألة ما يعرف حكمها، نأتي برجل مثله قريب عهد بالإسلام أسلم فنفتش فيه فنجد فعلا يجهل مثل هذه المسائل، فإذا الأول مثله لأنهم من مكان واحد أو في غربة ما يعرفون الحق فنصدقه، لكن لو جئنا بنظيره أو مثيله فوجدناه لا يجهل ما يمكن نصدقه. فليس الدعوة الجهل تقبل في كل حال، وإنما تقبل دعوة الجهل إذا ثبت فعلا أن صاحبه يجهل. ثم إذا جئنا أيضا في دعوة الجهل، قد يعتقد الإنسان أنه يجهل وهو معرض عن الحق بعد قيام الحجة، ويظن عند نفسه أنه ليس بملزم بهذه الحجة، وهذا ليس بصحيح، بل إن الحجة إذا ظهرت والسنة إذا ظهرت فإن على كل الناس أن يفكروا فيها ويتدبروا ويعملوا أنظارهم ويتبينوا الحق، فإن أعرضوا مطلقا ولم يتبينوا شيء فهؤلاء معرضون، هذا ما يسمى جاهل، هذا يسمى معرض على الحق لا يلتفت إليه. فإن قلت معرض على الحق لا يجده فهذا ما يسمى معرض لأنه لم يجد الحق لم يعرفه، لكن إذا ظهرت السنة فترك طلبها ومعرفتها فهذا ما يقال جاهل، هذا معرض عن التعلم، إذ لو بذل جهدا يسيرا في التعلم لعرف الحق. وهذا التفصيل الوارد في العوام من أهل الأهواء أو من غيره من أصحاب المخالفات يرد التفصيل على الجميع. ولذلك المصنف هنا أشار مثلا قال فأنت ترى صاحب الشريعة حين بعث إلى أصحاب أهواء وبدع، يعني بعث إلى المشركين، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد استندوا إلى آبائهم وعظمائهم فيها أي في أهوائهم وبدعهم، وردوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وغطى على قلوبهم رين الهوى حتى التبست عليهم المعجزات بغيرها. قامت عليهم الحجة ولا ما قامت؟ مع أنهم التبست عليهم الأمور ولا ما التبست؟ لكن ما سبب الالتباس؟ أحسنت، سبب الالتباس الإعراض، سبب الالتباس بسببهم هم، ولذلك يعتبرون مجرمون معرضون على الحق، وسبب الالتباس جاء من فتورهم عن البحث أو نقصهم في التأمل أو في الالتفات إلى آبائهم وترك حجة الرسول. فكذلك المقلدة من أهل الأهواء إذا ظهر فيهم ظهرت فيهم الحجة بالسنة ثم لم يلتفتوا إليها حتى وإن التبست عليهم الأمور، الالتباس بسبب ماذا؟ بسبب إعراضهم على الحق وعدم تعلمه. نعم اقرأ بارك الله. إن لفظ أهل الأهواء وعبارة أهل البدع إنما تطلق حقيقة على الذين ابتدعوها وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط والنصر لها والاستدلال على صحتها في زعمهم، حتى عد خلافهم خلافا وشبههم منظورا فيها ومحتاجا إلى ردها والجواب عنها، كما نقول في ألقاب الفرق من المعتزلة والقدرية والمرجئة والخوارج والباطنية ومن أشباههم بأنها ألقاب لمن قام بتلك النحل ما بين مستنبط لها وناصر لها وذاب عنها. فلفظ أهل السنة إنما يطلق على ناصريها وعلى من استنبط على وفقها والحامين لدمارها. بارك الله فيك. سيعود المصنف ويقول إن أهل الأهواء يدخل فيهم أهل البدع الذين أسسوها وأنشأوها أئمتهم، ويلحق بهم أيضا أتباعهم من المقلدة، سيعود ويذكر هذا الأمر وهو الصحيح. ثم إن قوله إن أهل السنة يطلق على ناصريها وعلى من استنبط على وفقها والحامين لذمارها، هذا الواجب أن يلحق به فيقول وكذلك من اتبعها، لأن نصرة الناس للسنة تتفاوت، فكذلك أتباع أهل السنة من العوام يلحقون بهذا الوصف. وإذا قيل لما يلحقون به، فالجواب أنهم عاملون بالسنة معتقدون لها، يصبحون من أهل السنة أو لا، وكل من اعتقدها وعمل بها فهو من أهلها، سواء أكان من المتقدمين في نصرتها الفاقهين المستنبطين للأحكام فيها أم لا، لأن الناس العلم ليسوا على درجة سواء، فيهم العالم والفقيه المستنبط والمجتهد، وأيضا من حيث النصرة ليسوا على درجة سواء، فيها من ينصر السنة بنفسه وماله، ومن ينصرها بالجهاد، منهم من ينصر ذلك بتطبيق أحكامها ويتفاوتون، ومنهم من ينصرها بقدر المستطاع، ومنهم من يعتقدها ويعمل بها، فهؤلاء كلهم داخلون فيها. فقوله إنما يطلق على ناصريها وعلى من استنبط على وفقها والحامل لذمارها، الواجب أن يلحق به أيضا فيقول وكذلك العوام العاملون بها المعتقدون لها فهم داخلون في أهل السنة. أي نعم. ويرشح ذلك أن قول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يشعر بإطلاق اللفظ على من جعل ذلك الفعل الذي هو التفريق، وليس إلا المخترع أو من قام مقامه. وكذلك قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فإن اتباع المتشابه مختص بمن انتصب منصب المجتهد لا بغيرهم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فأقاموا أنفسهم مقام المستنبط للأحكام الشرعية المقتدى به فيها بخلاف العوام، فإنهم متبعون لما تقرر عند علمائهم لأنه فرضهم، فليسوا بمتبعين للمتشابه حقيقة، ولا هم متبعون للهوى، وإنما يتبعون ما يقال لهم كائنا ما كان. فلا يطلق على العوام لفظ أهل الأهواء حتى يخوضوا بأنظارهم فيها ويحسنوا بنظرهم ويقبحوا. على أية حال هنا قوله فلا يطلق على العوام لفظ أهل الأهواء، هو كما ذكر سابقا وكما سيأتي قوله أن أهل الأهواء ينقسمون من العوام إلى قسمين، فإن كانت ظهرت السنة لهم بقائم لله بحجة فلم يلتفتوا إليه وبقوا مع أئمتهم المستنبطين للبدع فحكمهم حكمهم واحد، لأن صار لهم اجتهاد كما سبق، قال إن للعوام اجتهاد واستدلال عام بتحسين ما عليه متبوعيهم، فإنهم يقولون هذا ما وجدنا عليه آباءنا، ويحسنون القول في متبوعيهم، ولذلك كان هذا منهم نوع اجتهاد وأخذون عليه. ولذلك سأذكر لكم مختصرا لهذه التقسيمات، إن المصنف يقسم شقق في هذه المسألة تقسيمات كثيرة، وذلك لطول نفسه في الموضوع، لكنه سيعود بعد ذلك فيقرر كما سيأتي معكم بنصه بأن العوام ينقسمون، العوام المقلدة لأهل الأهواء ينقسمون إلى قسمين، وهنا جعلهم قسما واحدا وسيأتي كلامه. فالأقرب من ذلك أن يكون التقسيم أخصر من هذا، وسأملي عليكم تقسيما مختصرا يناسب فيما ظهر لي ترتيب الأدلة الشرعية في هذا الموضوع. هنا اقرأ بارك الله. وعند ذلك يتعين للفظ أهل الأهواء وأهل البدع مدلول واحد، وهو من انتصب للابتداع ولترجيحه على غيره، وأما أهل الغفلة عن ذلك والسالكون سبيل رؤسائهم بمجرد التقليد من غير نظر فلا. بقي من يتابعونهم بالتحسين، فإنه يعتبر ماذا؟ يعتبر مجرد تقليد ولا نوع اجتهاد؟ الدرس الماضي ماذا قال المصنف؟ يعتبر نوع اجتهاد ولا بالتقليد؟ فلذلك الذين يتبعون من العوام المقلدة يتبعون أئمتهم على أهوائهم، فإنهم إذا حسنوا ما عليه متبوعيهم كما أشرت فإنهم يعتبر ذلك منهم نوع اجتهاد فيؤخذون على ذلك. أما قوله فيما سبق عن أهل البدع إنما تطلق حقيقة عن الذين ابتدعوها وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط، فلا بد أن تضيف إليه كلامه السابق حتى يستقيم الكلام. وقوله حتى عد خلافهم خلافا، هذه العبارة مجملة، والمصنف لا يقصد أن خلاف أهل البدع معتبر، لا يقصد هذا، لكن من باب التنبيه خلاف أهل البدع والهوى ليس المعتبر. يعني لما تحكى مسائل الخلاف عند أهل العلم فإنما تذكر آراء أهل الأهواء للرد عليها، ولا اعتبار أنها رأي من آراء أهل الإسلام المعتبرين، ولا تذكر لمجرد الرد عليها. يعني أنت في مسألة فقهية تقول مثلا في المسائل الخلاف، وللعلماء في ذلك مثلا إذا كان مسألة خلافية تقول وللعلماء في ذلك قولان، القول الأول ودليله كذا، والقول الثاني ودليله كذا، ثم تقول ماذا؟ الترجيح. إذا جئت في مسائل أهل الأهواء مثلا نفي الرؤية تقول وللعلماء فيها قولان، هذا لماذا لا يقول العلماء ذلك؟ لأن خلافهم غير معتبر، لا في مسائل الإجماع ولا في مسائل النظر، وإنما يذكر رأيهم للرد عليهم، فلا تعرض آراءهم. إذا قلت هذا يعد خلافه، يعني مثل مسائل الفقه يعد فيها خلاف العلماء، فيقال فيها قول قولين أو ثلاثة ثم ينظر في الراجح. أما في مسائل أهل البدع والأهواء فلا يعد خلافهم خلافا، ما يعتبر خلافهم في كلام أهل العلم، ولا ينقل على أنهم مسائل العلم، لأنهم أصلا هم ليسوا بعلماء، لا يوصفون باسم العلم الذي هو المدح، ولذلك سموا أهل العلم ولا سموا أهل الأهواء؟ تبين سموا ماذا؟ سموا أهل الأهواء، فهم لا يعدون في أهل العلم بحال من الأحوال، ولذلك لا يعد خلافهم خلافا في أهل الملة من أهل السنة المعتبرين بإظهار الحق، لا يعتبر هذا، وإنما يذكر قولهم للرد عليهم. ماشي اقرأ بارك الله. فحقيقة المسألة أنها تحتوي على قسمين، مبتدع ومقتد به. فالمقتدي به كأنه لم يدخل في العبارة بمجرد الاقتداء لأنه في حكم المتبع، والمبتدع هو المخترع أو المستدل على صحة ذلك الاختراع، وسواء علينا كان ذلك الاستدلال من قبيل الخاص بالنظر في العلم أو كان من قبيل الاستدلال العامي. فإن الله سبحانه ذم أقواما قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. لاحظتم الآن أراد أن يقول أيضا هنا أن المقلد لأهل الأهواء الذين تابعوهم وحسنوا الظن بهم حتى قال قائلهم إنا وجدنا آباءنا على أمة، هذا الذي وجدناه على طريقة مشايخنا وطريقة من سبقنا، فإذا قالوا ذلك فهذا استدلال منهم. لاحظ، وإن لم يكن يفصل الأدلة، وإن كان ما يعرف المسائل، وإن كان حتى لا يعرف أن يرتب كلمات معدودات واحدة على الأخرى، إلا أنه عنده استدلال عام متعصب لأهل الأهواء والبدع، فهو يلحق بهم. إذا ظهرت السنة وتبينت وانجلت ثم بقي على اتباع أهل الأهواء فلا يقال حينئذ أنه مستثنى، بل كما قال المصنف هنا، ولذلك سماه قال من قبيل الاستدلال العامي أي يضاف إليه، يعني أن العوام لهم استدلال والعلماء لهم استدلال، فهذا العامي إذا استدل ولو بدليل إجمالي، ولذلك قال أيضا بعد ذلك فكأنهم استدلوا إلى دليل جملي، يعني بالجملة ليس عندهم تفصيل، لكن عندهم استصواب لشبه أهل الأهواء والبدع وتابعوهم عليها فهم يلحقون بها، مثل أتباع أهل السنة، أتباع العلماء من أهل السنة، هل الأتباع هؤلاء يعرفون تفصيل العلم كما يعرفون العلماء؟ لا يعرفون، لكن عندهم استدلال عام بأن هؤلاء أهل السنة وأهل الحق ثم تابعوهم على ذلك أو لا، فلما كان منهم ذلك واعتقدوا السنة قولا وعملا فكانوا من أهل السنة وإن كانوا عواما، وكذلك المقلد من أهل الأهواء إذا تابعوا أئمتهم واستحسنوا ما عندهم في ذلك وكان لهم نظر استدلالي أو جملي ولو بالجملة فإنهم أيضا يلحقون بهم. نعم. فكأنهم استدلوا إلى دليل جملي وهو الآباء، إذ كانوا عندهم من أهل العقل وقد كانوا على هذا الدين، وليس إلا لأنه صواب فنحن عليه، لأنه لو كان خطأ لما ذهبوا إليه. هذه حجة كثير من المقلدة، ولذلك لا تقبل، لأن الله عز وجل أمرهم باتباع البرهان ولا أمرهم بتصويب أتباع متبوعيهم بدون برهان؟ هذا لو كان هذا خطأ ما ذهبوا إليه. هل هذا حجة وبرهان؟ هذا مما يدل على نوع من الإعراض عن تبين الحجة والبرهان، ولذلك كانوا مؤاخذين بقولهم هذا، ويعتبر هذا منهم اجتهاد في اتباع البدع والأهواء. نعم. وهو نظير من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ ومن يشار إليه بالصلاح، ولا ينظر إلى كونه من أهل الاجتهاد في الشريعة أو من أهل التقليد، ولا إلى كونه يعمل بعلم أو بجهل، ولكن مثل هذا يعد استدلالا في الجملة من حيث جعل عمدة في اتباع الهوى واقتراح ما سواه، فمن أخذ به فهو آخذ بالبدعة بدليل مثله. لاحظتم الآن، هذا صريح كلام المصنف، لأن العامي إذا وصل إلى مثل هذه المرتبة فإنه مؤاخذ حينئذ، ولا يعتبر مقلدا لا نظر له، بل يعتبر هذا منه نظر وإن كان محدودا. هنا ودخل في مسمى أهل الابتداع، إذ كان من حق من كان هذا سبيله أن ينظر في الحق إن جاءه، ويبحث ويتأنى ويسأل حتى يتبين له الحق فيتبعه والباطل فيجتنبه. ولذلك قال تعالى حتى يتبين له الحق فيتبعه. هنا والباطل. هنا حتى يتبين له الحق فيتبعه والباطل فيجتنبه. ولذلك قال تعالى ردا على المحتجين بما تقدم: قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. نعم، قال أحسنت. نعم، هذا المكرر فيها المحقق الخطأ أو يكون في الأصل. نعم. وفي الآية الأخرى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فقال تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وفي الآية الأخرى: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وأمثال ذلك كثير. وعلامة من هذا شأنه أن يرد خلاف مذهبي بما قدر عليه من شبهة دليل تفصيلي أو إجمالي. يعني يرد خلاف مذهبي، يعني يرد الحق. ومثله في الكفار ما سبق في الآيات، فإنهم لم يبحثوا على البراهين والحجة، بل اكتفوا في ردها بقولهم: بل وجدنا إنا وجدنا آبانا على أمه. وهذا لا يخليهم من المسؤولية، مسؤوليتهم لما تجلى لهم الحق وظهر أن يبحثوا عنه ويعملوا به ويتبعوه. فكل هذه الأجوبة هذه لا يمكن أن يقال أن أجوبتهم تدل على أنهم ليسوا من أهل النظر ولا من التفكير فيعذرون، كلا، بل هذه أجوبتهم يؤاخذون بها. ولذلك وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبانا، ما عندهم استعداد يبحثون عن الحق ولا عندهم استعداد أن يتعلموا الحق، فحينئذ هم مؤاخذون وإن كانوا من العوام وإن كانوا من الجهال. مع الجهال يعني من بسطاء التفكير ومن الذين لا يفرقون كثيرا بين دقائق الأمور. فليست العقوبة محصورة على الذين يفرقون بين دقائق الأمور من الكفار أو من المبتدعة، أو من الذين عندهم قدرة على الاجتهاد والاستنباط والنظر من الكفار أو المبتدعة، ليست العقوبة محصورة في هؤلاء، بل العقوبة أيضا شاملة لأمثال هؤلاء من الجهال المقلدة الذين يعرضون على الحق ويعتذرون بمثل هذه الأعذار الفاسدة. فأنت إذا نظرت في أحوالهم وجدتهم بسطاء لا يحسنون التدقيق في الأمور، لكن الحق لا يحتاج إلى تدقيق، لأن الحق في كلياته وأصوله وعقائده الأساسية إذا جاء به رسول أو ظهر به عالم بالسنة فإنه ظاهر بين، فكان عليهم أن يتعلموا ويتبعوا. فلما لم يصنعوا ذلك لم تكن بساطتهم أو جهالتهم أو ضعفهم في عدم التدقيق في الأمور ليس ذلك عذرا لهم، لأن الحق بوصوله وكلياته فيه جلاء وفيه وضوح، وعدم اتباعهم له إنما هو بسبب إعراضهم. والدليل على ذلك أن هناك جهالا مثلهم تأملوا وعرفوا الحق واتبعوه أو لا، وقع منهم ذلك أو لا، فلماذا أمكن هؤلاء الاتباع للحق ولم يتبع أولئك؟ مع أنهم في مرتبة واحدة من العوام والبساطة. ما الذي جعل هذا يدرك الحق ويتبعه، وما الذي جعل هذا لا يتبع الحق عند ظهوره؟ الذي جعل الأول هو بحثه وتأمله واتباعه، لا مسألة أن بينهم فرق في القدرات الذهنية أو الفكرية. وأما الثاني الذي لم يتبع لأنه معرض، ما هو لأنه لا يستطيع أن يفهم، بدليل من كان مثله في نفس مرتبته من التفكير والبساطة في كثير منهم اتبعوا الحق وعرفوه وعملوا به. ولذلك مثل هذه الأعذار العامة وهذا إنما يزيدهم حرجا ويحقق العقوبة عليهم، ولا ينفعهم الاعتذار لأن هذا ما عليه مثلا مشايخ الطرق أو ما عليه مشايخنا أو ما عليه رؤساؤنا أو ما عليه كذا وكذا، والحجة فيهم ظاهرة. إنما يمدون أيديهم ليتأملوا ويعملوا بها، ولكنهم لم يصنعوا ذلك، فهم حينئذ مؤاخذون ومعاقبون على ما صنعوا. أي نعم. ويتعصب لما هو عليه غير ملتفت إلى غيره، وهو عين اتباع الهوى، وإذا ظهر اتباع الهوى فهو المذموم حقا، وعليه يحفل الإثم، فإن من كان مسترشدا مال إلى الحق حيث وجده ولم يرده وهو المعتاد في طالب الحق. ولذلك بادر المحققون إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تبين لهم الحق. المحقون، ولذلك بادر المحقون. هنا فإن لم يجد سوى ما تقدم له من البدعة ولم يدخل مع المتعاصين لكنه عمل بها. فإن قلنا إن أهل الفترة معذبون على الإطلاق إذا اتبعوا من اخترع منهم، فالمتبعون للمبتدع إذا لم يجدوا محقا مؤاخذون أيضا. وإن قلنا لا يعذبون حتى يبعث لهم الرسول وإن عملوا بالكفر، فهؤلاء لا يؤاخذون ما لم يكن فيه محق، فإذ ذاك يؤاخذون من حيث إنهم معه بين أحد أمرين، أي مع الذي أقام الحجة وأظهر الحق. هؤلاء معه على أحد أمرين. نعم. إما أن يتبعوه على طريق الحق فيتركوا ما هم عليه، وإما أن لا يتبعوه، فلا بد من عناد وتعصب، فيدخلون إذ ذاك تحت عبارة أهل الأهواء فيأثمون. وهذا الذي الآن انتهى إليه تقرير المصنف، فإن اتبعوا القائم بالسنة الناصر للحق فهم حينئذ أهل سنة، وإن لم يتبعوه يقول فلا بد من عناد وتعصب. هنا ما تستطيع تقول مقلد وجاهل وما يعرف شيء، لا بد من عناد. شوف لاحظ عبارته، فلا بد من عناد وتعصب، أي لأهل الأهواء، فيدخلون إذ ذاك تحت عبارة أهل الأهواء فيأثمون. أي نعم. وكل من اتبع بيان سمعان في بدعة، سيأتي بأمثلة الآن، سيذكر ثلاثة أمثلة. أي نعم. وكل من اتبع بيان سمعان في بدعته التي استمرت عند العلماء مقلدا فيها على حكم الرضاء بها ورد ما سواها، فهو في الإثم مع من اتبع، فقد زعم أن معبوده في صورة الإنسان وأنه يهلك كله إلا وجهه، ثم زعم أن روح الإله حل في علي ثم في فلان ثم في فلان ثم في بيان نفسه. هذا بيان هو بيان ابن سمعان التميمي من غلاة الشيعة، يقول إنه حل في علي رضي الله عنه جزء إلهي، ثم انتقل في ذريته حتى وصل إلى بيان هذا الذي هو بيان سمعان، ثم دعا إلى نفسه، وقد قتله خالد بن عبد الله القسري بالعراق قبل عام 126. فلما جاء بهذا المثال قال فكذلك من تابعه على بدعته. لماذا؟ لأن الحق كان ظاهرا بينا، فإذا تركوا هؤلاء المقلدة لبيان سمعان فاتبعوه وتركوا الحجة الظاهرة، فهذا يدل أن فعلهم هذا نوع اجتهاد يؤاخذون به، وإن كانوا في الأصل مقلدة لكن انتقلوا عن حكم التقليد إلى المتابعة لهذا، فيؤاخذون بما اتبعوه عليه، وحكمهم في ذلك واحد والعياذ بالله. إيه نعم. الثاني، المثال الثاني. وكذلك من اتبع المغيرة بن سعد العجلي الذي ادعى النبوة مدة وزعم أنه يحيي الموتى بالاسم الأعظم، وأن لمعبوده أعضاء على حروف الهجاء على كيفية يشمئز منها قلب المؤمن إلى إلحادات أخر، أي كذلك بنفس الحكم المتبعون والمتبعين، والعلة في ذلك واحدة، والمغيرة هو المغيرة بن سعيد العجلي، ما هو بن سعد، ابن سعيد صحيح، ينسب إلى فرقة المغيرية من غلاة الشيعة، أيضا مولى لخالد القسري، ادعى النبوة وغلا في علي وله ضلالات في وصف الله سبحانه وتعالى، قتله أيضا خالد القسري عام 120. والحكم في هذه الصورة كالحكم في الصورة التي قبلها. أي نعم، اقرأ الثالث. وكذلك من اتبع المهدي المغربي المنسوب إلى كثير من بدع المغرب فهو في التسمية المنسوب إليه، ها؟ المنسوب إليه كثير من بدع المغرب فهو في التسمية والاسم مع من اتبع إذا انتصب ناصرا لها ومحتجا عليها، وقان الله شر التعصب على غير بصيرة من الحق بفضله ورحمته. آمين. هو محمد بن عبد الله بن تومر البربري ادعى أنه علوي حسني وأنه معصوم، ألف عقيدة خلط فيها الخير بالبدع، وتوفي سنة 524. قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أتى بأمور منكرة وأخرى حسنة، وسيأتي عند المصنف في الكلام في الجزء الثاني تفصيلات لاعتقاداتهم. أي نعم، وهذه الأمثلة الحكم فيها واحد على ما ذكره المصنف في أتباع أهل الأهواء. وسأعرض عليكم إن شاء الله بعد الأذان ملخصا في هذا التقسيم الذي أطال فيه المصنف، يقرب المقصود ويسهل إدراك هذه التقسيمات. أي نعم. أتي محمد أمليكم التقسيم هذا كتابته على يتحالة. هذا التقسيم من حيث النتيجة لا يفرق عما انتهى إليه المصنف. أولا مجتهد أو مدع للاجتهاد، هذا يشمل الدرس الماضي وهذا الدرس، مجتهد والذي قبله، مجتهد أو مدع للاجتهاد، وينقسم إلى قسمين. واحد مجتهد عالم بالشرع زل ووقع في بدعة ثم رجع عنها، فهذا رجع عن ذلك ولا إشكال. الثاني مدعي للاجتهاد وقع في بدعة واستمر فيها يجادل عنها، طبعا الأول رجع إلى الحق والثاني استمر على باطله فهو مبتدع مستمر على بدعه. هذا حسب تقسيم المصنف بالنسبة للدرس الذي قبل الدرس الماضي. هذا أولا مجتهد أو مدعي للاجتهاد. ثانيا مقلد عامي، مقلد عامي استصوب شبه متبوعه وحسن الظن به، مثل ما ورد في الآية إن وجدنا آباءنا على أمة. هذا يساوي في عبارات المصنف حتى تضبط كلام المصنف، يساوي الاستدلال العامي، ويساوي في عباراته الاستدلال الجملي. وهذا ينقسم إلى قسمين لا يخلو من حالين. إذن ثانيا مقلد عامي وهو لا يخلو من حالين، مع وجود رسول يساوي، طبعا بعد بعثة الرسول اكتب أمامها يساوي، أو عالم بالسنة ظاهر بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو وجود عالم بالسنة في مكانه في إقليمه في زمانه، وهذا لا يخلو من قسمين، متبع للإسلام متبع للسنة فهو من أهل النجاة. أو متبع للبدعة معرض عن السنة فهو معذب، معرض للعقوبة. الحال الثاني، الحالة الثانية، مع عدم وجود رسول مثل أهل الفترة أو عدم وجود عالم بالسنة في فترة من الفترات بعد البعثة، مع عدم وجود رسول أو عدم وجود عالم بالسنة، هذا يساوي حكمهم حكم أهل الفترة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وحديث الأسود بن سريع، هذا والله أعلم. نعم، حديث الأسود بن سريع راجعه في طريق الهجرتين أو في الشريط مرة أخرى. يقول هنا: هل لنا نقول، هل لنا أن نقول أن خلاصة القول أن الله عادل لا يمكن أن يعذب أحدا وهو لا يستحق؟ نعم، لا يعذب الله أحدا إلا بعد قيام الحجة الرسالية، كما قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هنا هذه سيأتي الجواب عليها، أجبت عليها في الدرس. يعني كون عندما نقول مثلا أن الكفار في النار هذا لا إشكال فيه، وعندما نقول أن أهل الفترة في الجملة لا يعذبون إلا بعد قيام الحجة الرسالية هذا لا إشكال فيه، هذا ليس فيه تناقض. يقول هنا: رجل جاهل بالصوفية ولكنه يتعصب لأحد رجالها ويقول: أنا أقرأ أورادهم ولكني أعلم الشرك فيها ولا أقوله، يعني يعلم الشرك ولا يقوله، ويحضر الموالد وهو يرى أنها مجالس ذكر وهو لا يعلم بدع الصوفية. هذا تناقض في السؤال، مرة يقول هو يعلم الشرك، مرة يقول لا يعرف البدع. الشرك رأس البدع، وقد ذكر بذلك ولكنه لم ينتصح، فما حكمه؟ هذا قامت عليه الحجة لأنه بين له، وحكمه أنه معرض عن الدليل الشرعي، مؤاخذ على ما هو عليه من البدع بحسب بدعه ومرتبتها. والسؤال الثاني في نفس المعنى: من يتبع غلاة الشيعة من المقلدة أو من يتبع الشيعة من المقلدة، الحكم فيه ما ذكره المصنف. يعني اضبط القاعدة التي ذكرها المصنف فتنطبق معك في كل المتبعين لأهل الأهواء، وتحكم فيهم إن شاء الله بمقتضى الدليل الشرعي. فأحفظ كلام أهل العلم في ذلك، وأحفظ القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله. يقول هنا: هل معنى أهل الفترة هم الذين جاءوا بين عيسى عليه السلام وقبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، وهل ينطبق معنى أهل الفترة بين الرسل في الماضي؟ إيه نعم، لأن الله عز وجل قال: على حين فترة من الرسل، وليس ذلك أيضا قبل البعثة، بل كل مكان في الأرض لم يظهر فيه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بالنسبة للكفار فلم يعلموا بخبره، سواء كانوا أعدادا قليلة عشرات أو مئات، كما قال العلماء: لو كان إنسان في شاهق جبل أو كان الإنسان في مكان لم يسمع فيه بخبر الرسول، فهذا حكمه حكم أهل الفترة، حكمه حكم أهل الفترة، لأنه يشترك في معهم في أنه لم يسمع بخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك بالنسبة لأتباع أهل الأهواء، إذا خلا مكانهم من ظاهر وقائم بالسنة بحيث لم يسمعوا بها ولم يعرفوها، هذا حكم المقلدة في قضايا أهل الفترة، فليست أهل الفترة خاصة بما كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال العلماء أنه في بعض الأحيان تكون هناك فترات لا يظهر فيها الحق. وقد سبق معكم أن الفرق بين الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام والجاهليات بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في وقت النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث، حتى لما انتشر الإسلام في فارس والروم، الإسلام لم يطبق الأرض كلها، بل بقي هناك الجاهلية. فالجاهليات التي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في عهده أو إلى هذا العصر، الفرق بين الجاهلية الأولى والجاهليات التي بعد البعثة أن الجاهلية الأولى كانت مطبقة للأرض كلها، وأما الجاهليات بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فهي في مكان دون مكان وفي قوم دون قوم. وإنما وقع هذا لأنه كما هو معلوم أنه لا يزال قائم لله بحجة، ولا يزال كما ورد في الحديث طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، نعم، ولا ينقطع الإسلام إلى يوم القيامة حتى تقبض أرواح المؤمنين، نعم. يقول هنا: هل يدخل الطفل الذي مات قبل سن التكليف في حكم أهل الفترة؟ الكلام في أطفال المشركين، الكلام في أطفال المشركين، فأطفال المشركين يلحقهم العلماء المحققون في أرجح أقوالهم يلحقونهم بحكم أهل الفترة. وراجعوا في هذا بحثا مفصلا لابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين. يقول هنا: الله يعلم، يقول: إن لكني أرى أن الرياء تملكني، أو أنني مرائي، فأرجو منك أولا أن توضح لي كيف أعرف أنني مرائي، أولا بضرب مثال إن أمكن، وأرجو أن تدعو الله لي أن يعينني أو أن يجنبني الرياء والعجب بالنفس، وأن تحث الحضور على الدعاء لي وكذلك سرا. فالدعاء لك إن شاء الله من الحاضرين أن يجنبك الله عز وجل الرياء ويعافيك منه. الرياء آفة، وهو الشرك الخفي، ويفسد على الرجل عمله. أما الشرك الأكبر فيبطل العمل كله. وأما الرياء والعياذ بالله عافانا الله وإياكم منه، إذا دخل في العمل أفسده بالكلية وبحسب ما يتمكن منه، فإن تمكن منه أفسده. ولذلك يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقول كما ورد في الحديث: اللهم إني قتلت فيك أو جاهدت فيك، فيقول الله عز وجل: خذوا بعبدي إلى النار، إنما جاهدت ليقال شجاع. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم من الرياء، فإنه آفة، آفة يفسد العمل. ولا ريب أن من الفتنة على الإنسان في دنياه وآخرته أن يقبل على ربه بأعمال يظنها مقبولة، فإذا وجد أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى نحى هذه الأعمال عن القبول وأقام الحجة على عبده فقال: إنما جاهدت ليقال شجاع. فقد قيل، ومعنى فقد قيل أي قد أخذت جائزتك التي كنت تبحث عنها في الدنيا. ويؤتى بالرجل فيقول: فيما تعلمت العلم؟ فيقول: يا رب فيك. فيقول الله عز وجل: إنما تعلمت العلم ليقال عالم، فخذوا بعبدي إلى النار. ويؤتى بالرجل فيقال له، فيقول: ربي أنفقت فيك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول الله عز وجل: خذوا بعبدي إلى النار، إنما ليقال كريم. فالرياء والعياذ بالله مفسد للعمل. ويكفي عافانا الله وإياكم أن يرد الرجل على الله وقد خلف الدنيا كلها خلف ظهره، وخلف الناس الذي يعمل لهم، وخلف من وراءه ممن يطلب رغبته أو رهبته في الدنيا، أو ممن يسعى إليه أو يتقرب إليه، أو تلك المجالس التي يتزين فيها، أو ما يقصده عند الناس من رغبة أو رهبة، أو ما يقصده من مال أو منصب، ثم يقدم على الله، ثم ينحي الله تلك الأعمال فتذهب هباء لا يبالي الله بها لحال من الأحوال. وكما في الحديث يقول ربنا عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك به أشرك في به غيري تركته وشركه، فنسأل الله العافية لنا ولكم. ولا ريب أن العبد ينبغي أن يحاسب نفسه فينظر هل يعمل لله أم يعمل للناس، والأمر خطير جدا، وهذه المحاسبة ما ينبغي أن تنقطع. وسؤال السائل في خوفه على نفسه أمر طبيعي، فإن من لم يخف على نفسه من الرياء هلك. ولذلك حق لكبار الصحابة أنهم يخافون على أنفسهم، بل كان الرجل منهم يخاف على نفسه حتى إنه مع عظيم أعماله التي يقدمها بين يدي الله عز وجل إنه ليقول ليتني شجرة أعبد، ويقول الآخر لو أحببت أن أقابل الله لا علي ولا لي، على ما قدموه من الخير ونصروا فيه الحق وقدموا أنفسهم وأموالهم وظهر صدقهم، وهم يعلمون سبحان الله يعلمون أن الله زكاهم. تنظر بعبد يعلم أن الله زكاه وأن الله رضي عنه ويعلم ذلك ويسمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، كما كان عمر، فإن عمر يعلم أنه مبشر بالجنة، ومع ذلك كان يخاف على نفسه، وهذا شأنهم وشأن من كان على طريقهم. فهذا الخوف عند السائل خوف طبيعي، فإن من لم يخف الرياء على نفسه هلك والعياذ بالله، ومن زكى نفسه هلك، لأن الله عز وجل قل ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فمن صدق مع الله صدقه الله. ولذلك حق على الإنسان أن يحاسب نفسه في كل صغيرة وكبيرة. وأما هذا السائل فنسأل الله العافية لنا وله، وينبغي لكل إنسان أن يخاف على نفسه، لكن من معالجة أسباب الرياء أن تتقي الله عز وجل، وتعلم أن أعمالك هذه لا تغني عنك من الله شيئا إلا أن يقبلها الله، وأن الناس لا يملكون لك شيئا مدحوك أو ذموك. ولذلك العاقل لا يلتفت إلى ما في أيدي الناس، ولا يلتفت إلى ما عند أهل الأرض من مناصب أو سمعة أو مدح، لا يلتفت إلى مدح ولا يلتفت إلى ذم، وإنما ينظر ماذا يريد الله منه فيعمل ابتغاء وجه الله عز وجل. فمن صنع ذلك فقد نصح لنفسه. ثم عليه بعد ذلك أن يكثر من أعمال السر من الصلاة في الليل ولو ركعة أو ركعتين، ثم يكثر من التسبيح والاستغفار، ثم يكثر من الإخبات بين يدي الله عز وجل، ويعلم أن الله كما وفقه للطاعة فإنه ينتظر أن يوفقه الله للقبول، وإذا وفقه الله لانشراح الصدر أو زيادة الإيمان والقرب من الله فإنه لا بد أن يعلم أنه محتاج أن يحفظه الله ويكلأه حتى يلقاه على ذلك، ثم أن يعافيه الله عز وجل من دخائل القلوب ومن فتنتها ومن فسادها. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا وقلوب المسلمين، وأن يجمع كلمته مع الحق، وأن يعافينا وإياكم من كل فتنة، إنه على كل شيء قدير لما يشاء لطيف. وأكتفي بهذا المقدار، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.